Book 2 17 17 في البيت I huset هنا بيتنا Det vores hus فوق يوجد السقف Ovenpå taget تحت يوجد القبو. Nederst kælderen. توجد حديقة خلف المنزل. Bag huset der en have. لا يوجد شارع أمام المنزل. Foran huset der ikke nogen gade. توجد أشجار بجوار المنزل. Ved siden af huset der træer. هنا شقتي. Her min lejlighed. هنا المطبخ والحمام. Her køkkenet og badeværelset. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Der stuen og soveværelset. باب المنزل مغلق. Døren lukket. لكن النوافذ مفتوحة. Men vinduerne åbne. اليوم الجو حار. Det varmt i dag. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Vi går ind i stuen. هناك يوجد صوفة وكنبة. Der en صوفة og en lænestol. تفضل واجلس. Sid ned. هناك يوجد كمبيوتري. Der står en computer. هناك جهازي الستيريو. Der står et stereoanlæg. التلفزيون جديد تماما. Fjernsynet helt nyt.